لا إنه به رؤوف رحيم، أي لقد عفى الله عن النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. فجاءت التوبة في القرآن بمعنيين، معنى الرجعة والعفو. والمصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يخبر عن توبة العفو، وبأن المولى عز وجل يتقبل التوبة من العبد آلاء الليل وأتراف النهار. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها التوبة والأوبة والرجعة أول عدو وجند من جنود إبليس يطلقه هذا اللعين على العبد إذا أراد التوبة، التسويف، العنصر إذا جاء أجل قضي الأمر. المولى عز وجل أمرنا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الجواب بلن، أي لن يكون هذا أبدا. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الجواب كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالجواب في الآيتين بالنفي لأن العودة إلى دار الدنيا إذا انتهى الأجل محال. فالمولى عز وجل يحذرنا ويخبرنا ويأمرنا بأن نتوب إليه ونستغفره آناء الليل وأطراف النهار. إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. إنها التوبة وعدم التسويف، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. فأنت اليوم الإيمان عنك يعلو ويعلو، وفي الغد ينقص ويقل. إنها التوبة والعودة لمن أراد أن يصرف عنه المولى عز وجل ما هو فيه من هم وغم وغلاء ووباء وبلاء. لا بد لنا من أن نتوب ونعود لله رب العالمين. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يعودون، لعلهم يتوبون. والتوبة لها شروط أربع: إقلاع عن المعاصي، وندم على ما كان، واستغفار، ورد المظالم من استطاع إلى ذلك سبيلا. أول الأمر إقلاع عن الذنوب والمعاصي. كل آدم خطاء وخير الخطائين التواب، هكذا أخبر صلوات ربي وسلامه عليه. ما منا من عبد إلا وهو يخطئ وسيخطئ، والخير في أمتي إلى يوم الدين. فكلنا نخطئ، والكيس من تاب وأنا وأقلع عن الذنوب والمعاصي وتاب لرب العالمين قبل أن يدركه الموت، حين ذاك لن ينفعه الندم أبدا يا عباد الله. ندم ومحال أن يعود إلى ما قد كان عليه، كما أنه محال أن يعود اللبن إلى الضبع. ندم على ما كان. وفي قصة بني إسرائيل لنا عبرة، روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، ندم على ما فعل فأراد أن يتوب، فسأل فلما أتاه قال له: لقد قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال له: لا. فقتله فأتم به 100، وهو يريد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم. وشتان شتان بين الراهب والعالم، أي بين العابد والعالم. فالعابد يتعبد بما وصل إليه من أهل العلم، والعالم يتعبد بما وصل إليه ببصيرة نور الإيمان من الرحمن. فقال شرط واحد منه عز وجل الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم، لم يزد عن الاستغفار. وسيد الاستغفار اللهم لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. المولى عز وجل توبة أحدكم إليه أحب من الدنيا بما فيها يا عباد الله، توبة العبد إلى الله أحب إلى الله من الدنيا وما عليها. المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذه فيقول ضاربا المثل برجل على ناقة في الصحراء، نام عنها وعلى فنام فانفكت راحلة، فلما أفاق ما وجد بعيره قط، فأيقن بالهلاك فاسترجع ونام. فلما أفاق وجد البعير وعليه الزاد والمتاع، فمن شدة فرحته يقول صلوات ربي وسلامه عليه: والذي نفس محمد بيده لفرحة المولى عز وجل بتوبة عبده أشد فرحة من الذي ردت إليه ناقته بعد أن أيقن بالهلاك. الله أشد فرحة بتوبة العبد من إنها التوبة والاستغفار والدعاء. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما قد كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتها لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو جئتني بحرابة من الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقربها مغفرة. من الذي يغفر لك؟ إنه الله. إنه الله يا عباد الله إقلاع عن المعاصي والذنوب وندم على ما كان واستغفار آناء الليل وأطراف النهار ورد المظالم من استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. إن الله ثم تلا صلوات ربي وسلامه عليه قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إن أخذه شديد أليم. سبحان رب العالمين. المولى عز وجل لا تضيع عنده العقوبة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان ويا من ظلمت إخوتك في الميراث، ويا من ظلمت من كان عندك من العمال، ويا من ظلمت الضعفاء، ويا من استقيت بالمال والسلطان، ويا من استعليت على العباد بنعم رب العباد عليك، أنت أنت من قوله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. والمولى عز وجل فاتهم باب توبة آنا Shout out. وحين ذاك ما تمالكت نفسي من الدموع وهي تنهمر من عيني. ففاضت عيناي من الدم، وكانت التوبة لرب السماوات والأرض، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. فما من عبد يتوب إلا بعد أن يتوب عليه رافع السماوات بلا عمد نراها، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فيقول الرجل: فوالله وإذا